بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه. من العلماء من يقدر محذوفا فيقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن هو جاهل وأعمى، فيقدر محذوفا مفهوما من السياق. وسبق مرارا أن التقدير وارد في كتاب الله كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. فالمراد واسأل أهل القرية. وكذلك قوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فيه مقدر أي ونساء أكثر أو نساء كثيرات كذلك. وكذلك قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، مقدر معها وتقيكم البرد، فالسرابيل تقي الحر وتقي البرد. وهذا كله مفهوم من السياقات. القرآن سبق وبينا أنه نزل بلسان عربي مبين، فيحتمل من الوجوه ما تحتمله لغة العرب. أفمن كان على بينة من ربه؟ فجوابه: ليس من كان على بينة من ربه كمن هو متخبط وجاهل. ولهذا نظائر في كتاب الله مفادها أنه لا يستوي العالم ولا الجاهل أبدا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي عالم مع جاهل. فكما قال علماؤنا: حتى الكلب الذي علم يفضل على الكلب الجاهل. وذلك لأن الله سبحانه أباح لنا صيد الكلب المعلم، الصقر المعلم، ولم يبح لنا صيد الكلب الجاهل والصقر الجاهل. ففي المباحات: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآيات. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلا يستوي العالم والجاهل أبدا، خاصة العالم بالله وأحكامه، ليس كالجاهل بذلك. أما علم الدنيا فثم قوم علماء في دنياهم ومن أجهل الخلق بأخراه. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هناك قوم برعوا في دنياهم، حتى إن الياباني يخترع الاختراع وأمامه صنم، فبعد اختراعه يخر للصنم ساجدا. فصدق فيه قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كثيرا ما نذكر في كتاب الله بمثل الآية التي نحن بصددها، التي مفادها أنه لا يستوي العالم والجاهل، ولا يستوي الصالح مع الطالح، حتى لا يستوحش شخص الطريق. فربنا يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يتصور هذا أبدا، أن الله يسوي بين من يعمر المساجد راكعا وساجدا وبين من يعمر الملاعب والملاهي. لا يستوي هذا أبدا مع هذا، ولا يستوي عابد الله مع عابد الوثن، بحال من الأحوال، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الآيات كثيرة جدا تفيد هذا المعنى، حتى لا تأتي عليك أيام فيها تضجر من الطاعة وتقول أنا مستوٍ إذن مع الفسقة، فحتى لا يأتي عليك مثل هذا اليوم الذي تضجر فيه من العبادة وتظن ظنا يدفع إليك الشيطان أنك تستوي مع الفسقة وأنك تستوي مع الكفر والظلمة، نذكر دوما بمثل هذه الآيات. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، من الشاهد؟ قال بعض العلماء إن الشاهد عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فكان يتلو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في التوراة، وكذلك غيره ممن أسلموا كانوا يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي في التوراة وفي الإنجيل، فكانوا يتلون ما في التوراة بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. وعندنا في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لموصوف في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فقوله تعالى ويتلوه شهيد منه، قيل في الشاهد هو عبد الله بن سلام الذي كان كتابيا فأسلم، وقيل هم عموم من أسلموا، فكانوا يتلون التوراة ويعرفون الذي حرف منها من الذي لم يحرف، وكانوا يتلون الإنجيل، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا للوصف الذي وصف به في التوراة وللوصف الذي وصف به في الإنجيل آمنوا له وأقروا برسالته. وكذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وما فيه من أخبار تصدق ما كان عندهم أقروا للنبي بالنبوة. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا وعددهم 19. قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأهل الكتاب إذا قرأوا القرآن وقرأوا قوله تعالى عليها 19، وهذا موافق للذي عندهم في التوراة والإنجيل أن عدد الخزنة 19، ازداد إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيقنوا بنبوته. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى قيد لنبيه صلى الله عليه وسلم من يؤمن به من أهل الكتاب تعزيزا لموقفه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هكذا وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه إمام وبأنه رحمة، وهذا معتقدنا كمسلمين في التوراة وفي الإنجيل على السواء. معتقدنا في التوراة أننا نوقرها، نعتقد أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي اعتراها من التحريف فهو الذي يهجر وينبذ، أما ما سوى ذلك فالله يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فنحن مع التوراة نؤمن بها لزاما، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتته اليهود بالتوراة وكان جالسا على وسادة قام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شأن الإنجيل مع عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فنحن نوقن بأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله، لا نشك في هذا ولا نرتاب، وكذلك التوراة كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن اعتراه ما اعتراه من التحريف كما قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما الإنجيل ككتاب نزل من عند الله فنقر بذلك. والله يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما أي يؤتم به ورحمة يرحم الله بها من اتبع هذا الكتاب، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك أي أهل الكتابين التوراة والإنجيل وأهل الكتاب الذي أنزل على موسى يؤمنون به، أي يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هكذا يتوعد ربنا سبحانه وتعالى كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل من كفر بالقرآن، فيقول تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي حزب كان يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بالشرع الذي جاء به فالنار موعده. قال الله تعالى: فلا تك في مرية منه، أي لا تكن يا رسول الله ولا تكن يا عبد الله في شك من الوحي الذي نزل عليك، فإنه يقينا من عند الله. لا تكن أبدا في مرية، أي في شك من الوحي الذي أنزل عليك فإنه من عند الله، إنه الحق من ربك. يقال: هل كان النبي يشك في ذلك حتى يقال له إنه الحق من ربك؟ وحتى يقال له فلا تك في مرية منه، وحتى يقال له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك حتى ذكر بهذه الآيات؟ فالجواب قطعا أنه كان لا يشك. إذن فلماذا ذكر بقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ ابتداء ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، ولكن السند بهذا في ضعف يسير. إذن ما زال السؤال قائما: لماذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ونحوه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا قيل ذلك؟ فجوابان أهل العلم: أحدهما أن الخطاب قد يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته، مراد به أمته، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له والد حي ولا أم حية أثناء نزول الآية الكريمة فلا تقل لهما أف. فلذلك قال العلماء: هذا الخطاب ألا هو قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وإن كان في صورته موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد منه أمته عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وإن كان في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام لكن أريد أمته. ومن العلماء من قال إن النفوس جبلت على أنها تطمئن بتواتر الأدلة وإن كانت هي في الأصل مؤمنة، لكن كلما أتى دليل زاد الشخص إيمانا. قالوا: ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا: فطمأنينة القلب تزداد بتواتر الأدلة وتتابع الأدلة، والإيمان يزيد والإيمان ينقص، فهذا من باب زيادة الإيمان وزيادة اليقين. إذن في هذا قد نلتمس لأنفسنا عذرا في احتياجنا لمزيد من الاستدلالات لطمأنينة القلوب. وفي هذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموت. ويرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فقوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، من الوجوه في تفسيره أي أن إبراهيم عليه السلام طلب مزيدا من الأدلة وهو خير البرية، ونحن نطلب مزيدا من الأدلة من باب أولى. فهذا ثناء على إبراهيم متضمن اعتذارا لنا أيضا، ونحوه: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، على الوجهين في تفسيره، أحدهما مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام في رواية ابن حبان: لقد عجبت والله من كرم أخي يوسف وصبر أخي يوسف، لما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ولو دعاني الرسول لأجبته. أي لو كنت مكان يوسف وأنا في السجن زمنا طويلا وأتاني الرسول قال: اخرج الملك يريدك، لأجبت مباشرة، لكن عجبت من صبر أخي يوسف إذ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الحديث قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكل مؤمن له تبع، فلا تك في مرية منه. المرية لها معنيان: المعنى الأول للمرية الشك، والمعنى الثاني للمرية الجدل. المعنى الأول للمرية الشك، والمعنى الثاني للمرية هو الجدل. أما الثاني وإن كان أقل شهرة في كتاب الله، لكن شواهده منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي لمن ترك الجدل ولو كان محقا. فقوله صلى الله، بل قوله تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال الله تبارك وتعالى، قال الله سبحانه: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. والرسول يعلم أنه الحق، ولكن المزيد من الإخبار لتأكيد الإيمان وزيادة الإيمان والطمأنينة. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه إذن مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مواساة لنا أيضا. فقد ينظر ناظر هداه الله للاستقامة إلى الناس من حوله، فيرى الناس كلهم في ضلال، يرى الناس كلهم يتركون الصلاة، يفطرون في رمضان، يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيستوحش الطريق، يقول: لعلي أنا المخطئ، أأنا على خير وهؤلاء كلهم ضلال؟ فيدخل إليه الشيطان من هذا المدخل، يقول: يا أخي كل الناس على باطل وأنت المحق، ويستهويه الشيطان من هذا الباب. فلذا نذكر كثيرا كثيرا في كتاب ربنا بأن القلة من الناس هي المؤمنة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. الآيات كثيرة جدا في هذا الصدد تبين أن القلة هم أهل الإيمان. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أي لا أحد أشد ظلما من شخص يفتري الكذب على الله وينسب إلى الله ما لم يقله. كيف ذلك؟ كيف قيل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وقال الله أيضا: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وقال كذلك: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال أيضا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. هذا جواب أورده، أو هذا تساؤل أورده علماؤنا في أبواب دفع الاضطراب عن آي الكتاب، لأن هناك آيات قد يبدو من ظاهرها التعارض. فمثلا ما قد سمعتموه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ليس هناك أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. هناك آية أخرى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ فالعلماء لهم وجهان في ذلك مشهوران جدا، وأرجو أن يكون من الإخوة على بال أن السؤال هذا يتكرر كثيرا ويطرحه أعداء الله من الكفار من اليهود والنصارى في الشبهات والوساوس التي يلقونها على أهل الإيمان. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن ذلك ينزل منزلة الاختصاص، بمعنى هناك كذبة كثيرون، هناك كذاب يكذب على الناس، حديثه مع الناس كلهم كذب، وهناك كذاب آخر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك كذاب ثالث يكذب على الكفار فقط، وكذاب رابع يكذب على الله. كذابون كثيرون: من يكذب على الله، من يكذب على رسول الله، من يكذب على الناس، من يكذب على الكفار. هناك كذابون كثيرون، أشدهم ظلما أظلمهم من يكذب على الله. إذن يكون قوله: ومن من الكذبة أظلم ممن يكذب على الله. وفي الباب الآخر: هناك مانعون، هناك مانعون للزكاة، مانعون للعلم، مانعون للناس من شرب الماء، هناك مانعون هم أظلم، هم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. فيكون من المانعين ليس أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كذلك في باب التصوير هناك من المصورين من يصور شجرة ومن يصور حجرا ومن يصور نهرا، وهناك من يضاهي بخلق الله يدعي أنه يخلق أو يرسم كخلق الله فيضاهي بخلق الله فيكون أظلم هذه الأصناف، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. هذا وجه أن ذلك ينزل منزلة الاختصاص، ومنزلة الاختصاص هذه شهيرة جدا سواء في أبواب الشر أو في أبواب الخير. فمثلا في أبواب الخير: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. كيف اصطفي على الناس بالرسالات؟ هناك رسل آخرون من العزم من الرسل، فيكون المراد بالناس أهل زمان. كذلك في قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. كيف فضلوا على العالمين وقد قال الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فجوابه أن قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم. ولهذا نظائر كثيرة عند علمائنا، فتراهم يقولون: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والبخاري أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. كيف ذلك؟ فهذا ينزل منزلة الاختصاص، إما أن يقال إنه أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه ولعل هذا متضح. أما الوجه الثاني من وجوه الجمع كما يذكره العلماء في تفسير قوله تعالى: ومن أظلم، أن كل المذكورين في الدرجة العليا من الظلم، كلهم في الدرجة العليا من الظلم سواء، والله أعلم. قال تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما. ائتوني بشخص أظلم من هذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك، أي الكذابون على الله. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يفيدنا في شيء، ألا وهو أنه يفيدنا في المواساة، نواسى به. فإذا افترى شخص عليك الكذب، هذا وارد أن يأتي شخص وينشر قصة من حولك لم تحدث على الإطلاق ولم يحدث منها حرف واحد، يتهمك فيها بالكذب، بالخيانة، بأنك سارق، بأنك زاني، عياذا بالله. حتى قد يتهم الشخص بأنه يفعل محرمات مع محارمه، ينشئ قصة من أصلها لا أساس لها. فقل: كيف وصلت به الجرأة إلى هذا الحد؟ فيتواسى، لأنه: يا أخي لست أنت الذي كذب عليك، كذب على ربك، نسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، نسب إلى الله ما لم يفعله، نسب إلى الله ما لا يليق به. فقد قالت الجن: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا، أي الشيطان إبليس السفيه كان يفتري الكذب على الله ويقول الجور والظلم على الله. ثم تقول الجن مبرئة ربها: وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى قدر ربنا، تعالت منزلة ربنا أن يتخذ صاحبة أو ولد، هذا لا يليق بالله أبدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فإن كنت تحزن أنه كذب عليك، فقد كذب على ربك سبحانه وتعالى. وكذب على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب عليه فحسب، بل وصف من الكفار بشر وصف فقالوا كذاب. تلك الصيغة صيغة المبالغة التي تقتضي أنه لم يكذب مرة واحدة فحسب، بل انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وقالوا في شأن ساحر كذاب. فكذب على ربك، وكذب على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذب على الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل عنه إنه أكل ميراث فاطمة بنت رسول الله، وكذب على أمير المؤمنين عمر، وعلى عثمان، وعلى علي رضي الله عنهم أجمعين. فمن أنت إذن؟ من أنت وقد كذب على موسى عليه السلام وعلى الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم؟ فقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعطينا شيئا من المواساة إذا كذب علينا أو افتري عليه. قال تعالى أولئك أي الكذابون على الله، كالذين قالوا إن لله الولد، والذين قالوا إن لله صاحبة، والذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والذين جعلوا لله ندا وشريكا ومثيلا، كل هؤلاء الكذابون من يهود ونصارى وسفهاء وأهل شرك، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يدن الله المؤمن يوم القيامة، أي يقرب الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس، ثم يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. ثم يقول تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. من الأشهاد الذين يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟ الأشهاد جموع ليسوا بشهيد واحد. فالملائكة شهود، الملائكة شهود. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة شهود ينادون أو ينادون على الكفار والمنافقين ويشيرون إليهم قائلين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فالملائكة شهود، والجوارح شهود، جوارحك يا ابن آدم تشهد عليك. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له بلى، أي قد أجرتك. فيقول يا رب فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا شاهدا منه، يعني يقول يا رب إنه لا يقبل شهادة أي شخص، لا يقبل شهادة نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جار ولا أب ولا أخ، إذن من تقبل شهادته أيها الشخص؟ يقول لا أقبل إلا شهادة نفسي على نفسي. لك ذلك يا ابن آدم يختم على فيه فتنطق أركانه، تنطق فغذوه اليسرى، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، تنطق سائر الأركان فيتعجب قد رأى الأركان تتكلم، فيقول مخاطبا الأركان لائما لها سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أدافع عن كن كنت أناضل. وفي هذا يقول تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، سؤال موجهوه للجلود، فإذا كان عيادا بالله زنا وجاء ينكر شهد عليه فرجه إن كان قبل محرمة وجاء ينكر تتكلم شفتاه. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، إن كان نظر بخائنات الأعين تكلمت الأعين بالذي أحدث. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقد قال تعالى أيضا في هذا السبب بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال العلماء في تفسير قوله ولو ألقى معاذيره قولين، أولهما ولو أدلى بحججه وأعذاره، الثاني ولو أسدلت عليه سطوره. فأنت يا ابن آدم وإن أسدلت عليك السطور وأغلقت عليك الأبواب والشبابيك وظننت أن أحدا لن يراك فنفسك عليك شاهدة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وأحسن الإمام أحمد يرحمه الله إذ قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي فضيحة تلحق بأهل الإجرام. يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، أي يا لعنة الله تعالى وحل على هؤلاء الظالمين، ألا فليطردوا من رحمة الله هؤلاء الظالمون. فتتنزل عليهم حينئذ اللعنات، لعنات الملائكة، لعنات بعضهم لبعض، إذ الله قال كلما دخلت أمة لعنت أختها فتتوالى عليهم اللعنات، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصدون الناس عن طرائق الله الموصلة إليه والموصلة إلى مرضاته وجناته. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رأس الطرق، على أوائل الطرق وعلى مشارف الطرق. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له على طريق الإسلام. هناك طريق للإسلام يوصل إلى الجنة، فقعد الشيطان على هذا الطريق، قال له لما أراد أن يسلم تسلم كيف هذا، تذر دينك ودين آبائك وأجدادك كيف يكون ذلك، وجلس يزهده في الإسلام فعصاه وأسلم. ثم قعد له أيضا بطريق الجهاد، قال تجاهد تقتل تتزوج امرأتك من بعدك يتيتم أطفالك تقسم تركتك كيف تخرج مجاهدا، فعصاه فجاهد. قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأرض أجدادك، تدع بيتك وبيت أبيك، تدع بلادك، فعصاه فهاجر. قال العلماء وكذلك قعد له بكل طريق، فإذا جاء ينفق قعد له بطريق الإنفاق، تنفق تصاب بالفقر والفاقة، أولادك في احتياج، زوجتك في احتياج، لا تدري ماذا يختبئ لك، لعلك تمرض، فعصاه فأنفق في طاعة الله، قعد له بطريق الصيام تحرم نفسك من الجوع والعطش. لماذا تحرم نفسك من الجوع والعطش؟ كلا يراك أحد فعصاه فصام. وهكذا على كل سبيل من سبل الخير شياطين تقف، شياطين إنس وشياطين جن على السواء، شياطين جن تسلط عليك أتباعها من شياطين الإنس كذلك، فيتربصون بك. إذا أردت خيرا قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولقد قال شعيب النبي الكريم لقومه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولا تقعدوا بكل صراط، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. فكانوا يقعدون بكل صراط لمن أراد الإيمان يصرفونه عن الإيمان. إذا جاء شخص يذكر الناس بالقرآن فهنالك شياطين تقول، شياطين إنس وشياطين جن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فكل سالك لطريق بر وكل سالك لطريق خير عليه أن يتوقع أن هناك من يرصده بالمرصاد لصرفه عن هذا الطريق، عليه أن يتوقع ذلك، أنه ثم قوم مجرمون يصرفونه جاهدين عن طريق الخير. قال تعالى: ودوا ما عنتم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. آيات كلها تفيد هذا المعنى. فليكن منك ذلك أيها المستقيم على طاعة ربك على بال، واحذر أصدقاء السوء وشياطين الإنس والجن الذين يصرفونك عن طاعة الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. سلمنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،